الله وإياه: وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل، وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور، يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد، وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر. بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر، إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يولف. قال: وصحة وفاق ذي الوجهين. سبق أن ذكر الصحة وأنها من ضمن الأحكام الوضعية، وهذا الذي لا شك فيه، أن الصحة والفساد من الأحكام الوضعية، لأنها ليس فيها طلب ولا ليس فيها تخير، يعني خطاب شرع متعلق بالاقتضاء ليس فيها اقتضاء ولا تخير. ولكن هنا ما الذي أراده؟ أراد أن يبين كيف تكون العبادة صحيحة وكذلك المعاملة. وقبل أن نبدأ بهذا الدرس، لعلنا نذكر على عادة أحيانا نذكر بعض الأشياء التي لها تعلق، كمثال الذين يقولون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والذين يقولون الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. بالنسبة للصلاة، معروف أن الصلاة لا بد لها من صحة أن يكون مسلما، فهل الإسلام بالنسبة للصلاة شرط وجوب أو شرط صحة؟ اجعل في ذهنك من يقول بخطابهم ومن لا يقول بخطابهم، ثم انظر حتى تتصور المسألة كما ينبغي. طيب الآن الذين يقولون بخطابهم بفروع الشريعة، كيف يكون الإسلام بالنسبة للصلاة؟ شرط صحة. ها؟ ليس شرط، فهي واجبة. فإذا وجوبها عدم صحتها لا ينافي وجوبها. طيب والذي يقول أنهم غير مخاطبين، يعني يقول لأن الإسلام لأنهم لا فعلوا ولا تكون صحيحة فهم غير مخاطب، فهو شرط الإسلام شرط وجوب لأنهم غير مخاطبين. طيب هل يلزم من هذا أنه يوجد شرط الوجوب وشرط الصحة جميعا دائما، أو أنه قد توجد الصحة ولا يوجد شرط الوجوب؟ نعم، حج الصغير وغير البالغ صحيح وغير واجب. هنا الصلاة بالنسبة. طيب الصلاة إذا دخل الوقت، دخول الوقت شرط وجوب وشرط صحة، إذن قد يجتمع شرط الوجوب مع شرط الصحة، لأنه واضح. طيب ثم قال هنا كما قلنا أنه أراد أن يتكلم عن الصحة بالنسبة للعبادة وبالنسبة للمعاملة، فقال: وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل. وصحة وفاق ذي الوجهين صحة، فيكون وفاق مبتدأ مضاف ومضاف إليه، والصحة مبتدأ خبر مقدم. قال: إن الصحة هي وفاق ذي الوجهين. ما هو ذو الوجهين؟ ذو الوجهين هو الذي يقع على وجه صحيح إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه، وإذا حصل شيء من انتفاء الشروط أو من انتفاء الموانع يكون على الوجه الفاسد، له وجه صحيح ووجه فاسد. فإن تمت شروطه وانتفت موانعه، كما قلنا في الدرس السابق أنه ما يكون الشيء إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه، فهذا له وجه صحيح ووجه فاسد. فإذا جاء على وجه الصحيح بما ذكرنا بوجود الشروط وانتفاء فهو على الصحة، وإذا لم يكن على هذا الوجه فهو غير صحيح. فقال: وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا. قوله مطلقا محمول الإطلاق سواء كان عبادة أو معاملة. إذن هكذا تعرف العبادة والمعاملة. واضح؟ هذا هو صحة وفاق ذو الوجهين، وهذا مقصود مذهب المتكلمين، هذا هو مذهب المتكلمين في هذه المسألة، وصحة وفاق ذو الوجهين للشرع مطلقا بدون مين، يعني من دون تكذيب، يعني أنه قول غير مكذب، فألفى قولها كذبا ومينا. ثم قال طيب، وهذا يتصور بالشيء الذي يكون له وجه صحيح ووجه غير صحيح كما قال أهل العلم، أما الذي لا يقع إلا صحيحا أو فاسدا كمعرفة الله، أو مثلا التي والأشياء التي تحصل منفعته بمجرد فعلها كرد الوداع والمغصوبات، فهذا لا يأتي فيه هذا التعريف، فإن معرفة الله أما أن تكون صحيحة أو غير صحيحة. ثم قال وفي العبادة لدى الجمهوري، إذن لما قال لدى الجمهوري السابقون يختلفون وهم المتكلمون، فهذا يؤخذ من نظمه. وفي العبادة لدى الجمهور، يعني الجمهور جعلوا العبادة لها تعريفا خاصا، وجعلوا للمعاملة تعريفا خاصا، وهو الأثر كما سيأتي ما يترتب عليه أثره. قال وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور، يعني أن العبادة إذا وقعت صحيحة سقط قضاؤها طول الدهر. فعلى هذا ثم قال حتى نربط الأمر، يبنى على القضاء بالجديد، هذا دائم تجده الناظم انتبه له، يبنى عليه، حين يقول عليه يبنى، وهذه من فوائد نظمه، يتميز هذا الناظم بهذا الشيء، يذكر الشيء ثم يذكر ما يبنى عليه، حين يقول وعليه، حين يقول يبنى عليه، يبنى من رمى المطلقة ببعضهم نفى وبعض حقق، يعني يبنى على الخلاف هذا الشيء، يعني هذا الخلاف مبني على شيء، يبنى على القضاء بالجديد. أول الأمر لدى المجيدي، ها هنا وقفة حتى لا يذهب الذهن عنها، سيأتي لهذه المسألة ارتباط في مسألة الأمر، أذكر الأبيات التي في بدء الأمر حتى نبعد الوهم الذي وقع فيه بعض المختصرين لشرح الناظم، وقع في خطأ في الفهم. سيأتي في الباب الأمر قول الناظم والأمر لا يستلزم القضاء، بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في زمن معين يبنى عليه، لأنه في زمن معين، والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في زمن معين، بيتفع عن ذهني، لما عليه من نفع بني، وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. انتبه الآن، والأمر لا يستلزم القضاء، يعني صورة المسألة التي عندنا هنا ليست المسألة التي ستأتي في باب الأمر، ومن ثم وقع الخلل عند المختصر هذا. ما الذي عندنا الآن هنا؟ الذي عندنا هو العبادة إذا حصل فيها خلل، أنت مأمور بأن أقيم الصلاة، هذا الأمر، فصليت من دون طهارة، تؤمر بالإعادة، هل يشترط أمر جديد؟ الأمر الجديد الأول الثابت، وهنا بنى هؤلاء الفقهاء بنوها على أن الأمر على الأمر الأول، واضح؟ في المسألة التي سأتي في باب الأمر بنوه على أنه لابد من أمر جديد، فقال انظر لما فعل هذا الولي، يقصد الناظم، فإنه بنى الأمر على العكس، فهنا بنى المسألة عند هؤلاء على الأمر إيش السابق، لأنه ما زال، وفي ذاك في تلك المسألة بناها على الأمر الجديد، وهو خلاف مذهب الجمهور، فنقول لا، لم تفهم كما ينبغي، لأن المسألة التي عندنا هنا تختلف في المسألة التي ستأتي. المسألة التي عندنا هنا إذا صلى الشخص من دون طهارة فصلاته غير صحيحة، فالأمر الأول ما زال باقيا، أما هؤلاء بنوه على لابد من أمر جديد، مع قولهم بصحة العبادة، يعني يطلقون لفظ الصحة مع قولهم بوجوب القضاء، فهم متفقون في من صلى صلاة غير صحيحة، متفقون على وجوب القضاء على القول الصحيح، إلا ما قل من أهل الكلام، خلافا لما فهمه الزركشي. الزركشي نقل أن المتكلمين لا يوجبون القضاء، يعني شخص صلى صلاة وهي يعني فاسدة تضحى فساد يقول لا يوجب القضاء، يعني صلاة صحيحة، ولا شك أن هذا مصادم للنصوص، ولكن المتكلمين ما قالوا هذا، كلهم ما قال هذا. بعضهم قال أن الصلاة لا تقضى لأنه قد فعلها فانتهت ارتفعت ذمته من المطالبة بها، نحتاج إلى أمر جديد. واضح أن صورة المسألة هنا. أما فيما يأتي في باب الأمر، إذا خرج وقت الصلاة ولم يصلي فهل يقضي، هل يقضي الصلاة؟ أن نحتاج إلى أمر جديد، كما معلوم أنه مثل قول ابن تيمية وقول ابن كذلك قول ابن حزم وقول ابن القطان الفاسي في كتاب أذكره مر علي قديما في أحكام النظر يرى هذا القول. إذن إذا خرج وقت الصلاة حتى نأمر الشخص بقضاء الصلاة نحتاج إلى أمر جديد، وهو بناء هؤلاء، ولكن البناء في المسألتين مختلف. فاتضح الآن أنه لا وهم عند الناظم. طيب نرجع له، يبنى على القضاء بالجديد، قول من؟ قول المتكلمين، أو أول الأمر لدى المجيد، يقصد بالمجيد التغيير الدين السبكي، وهذا قول الفقهاء. واضح؟ فبنوه على أنه الأمر الجديد، الأمر السابق ما زال باقيا، وهؤلاء بنوه على أنه لا بد من أمر جديد، ولكنهم يوافقون أنه لا بد من القضاء، لا بد من القضاء، ولكن العبادة تسمى صحيحة. لماذا؟ لأنهم بنوها على ظن المكلف، لا بنوها على ما في نفس الأمر. فالفقهاء نظروا إلى ما في نفس الأمر، نفس الأمر العبادة ليست صحيحة في نفس الأمر، وهؤلاء بنوه على ظن المكلف، هو يصلي يظن أن الصلاة صحيحة وهي وفاقه لنفس الأمر، أو ظن مأمور لدى ذي خبري، يعني خبير بهذا العلم. واضح؟ إذن نرجع ونقول سبب الخلاف وسبب البناء هنا اختلافهم يرجع إلى أمرين. المتكلمون أرجعوا الأمر إلى أنه لابد من نص جديد يوجب القضاء، وأن العبادة موصوفة بالصحة. الفقهاء قالوا لا، وعند فقد الوصف لا يشتقوا، وأعوز المعتزلية الحق كما سيأتي في الاشتقاق. المشتق لا يشتق له اسم فاعل ولا اسم مفعول إلا إذا كان الوصف موجود فيه. فالشخص الذي صلى وهو غير متطهر صلاته غير، لا نقول صلاته صحيحة. لماذا؟ لانفقاد الوصف الذي يحصل فيه الاشتقاق، وهو أن الصلاة غير صحيحة لعدم وجود الطهارة، فلا يقال صلاة صحيحة. هؤلاء قلنا نسميها صلاة، هي صلاة صحيحة وإن كان لا بد من القضاء. فعاد الأمر إلى أمر اللفظي. واضح؟ يعني مجرد لفظي، ولكن من ناحية اللغة نعم يختلف الأمر والاشتقاق. لا نقول صلاتك صحيحة يا من تصلي وقد اتضح أنها على غير، نسميها غير صحيحة. قال الله لنسميها صحيحة. لماذا؟ لأنه يصلي وهو يظن أنها صحيحة. وهم متفقون كذلك على أمر آخر فيما يظهر من كلامهم على ثبوت الثواب له. القرافي قال هو مثاب، ولكن عاد هل يثاب، هنا وقفة، هل يثاب ثواب طاعة أو يثاب ثواب صلاة خاصة؟ محتمل. إذا نظرنا إلى أن الصلاة غير صحيحة فهذه ليست الصلاة التي أمر الله بها، فلا يعطى ثوابا خاصا كمن صلى بطهارة تامة، ولكن يعطى ثواب أنه أطاع الأمر وقام وصلى مطيع الأمر، فيعطى ثواب طاعة. هذا كأنه أقرب، كأنه أقرب. نعم يثاب، ولكن ما يثاب ثواب صلاة خاصة لأن الصلاة غير صحيحة. ها؟ نعم من هذا الباب، فأجره أجر إيش؟ الطاعة. ها؟ المسألة ما تضحت. هذه المشكلة، هذه من مسائل المتكلمين. يعني وش الإشكال اللي عندك؟ الحين كأنه تلخص الصلاة صحيحة. هما متفقان، الفقهاء متفقون على أنه لا بد من القضاء، واضح؟ طيب كيف بنوا هذه المسألة؟ الآن هم متفقون على الصحيح، أنهم متفقون على وجوب القضاء، إلا ما قل وشذ منهم من هؤلاء المتكلمين. ثم هم غير متفقين من ناحية التسمية، ننظر ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه. متفقون على وجوب القضاء هم الفقهاء، الاختلاف الذي بينهما في وجه حمل هذه المسألة ووجه الاشتقاق. فالمتكلمون يطلقون عليها لفظ الصحة، لماذا؟ لأنه صلى وهو يظن صحتها، فله ظنه، فنقول صلاتك صحيحة باعتبار ظنك. الفقهاء يقول لا نسميها صحيحة، أولا أنها لم توافق الأمر، الله لم يأمر بهذه الصلاة التي اتضح أنها غير طهارة. ثم ظن المكلف، نعم هو غير مؤاخذ، ولكن اتضح أن ظنه خاطئ، فقالوا لا نطلق عليها لفظ الصحة. اتضحت الآن الصورة؟ ثم نرجع لوجه البناء. المتكلمون بنوها في ناحية الإعادة، قال الصلاة صحيحة نبقى بالإعادة، نحتاج إلى أمر جديد. الفقهاء قال لا نحتاج إلى أمر جديد، ما زال الأمر باقيا، أقيموا الصلاة، هذه الصلاة ليست صحيحة. أمر جديد يا شيخ ما يجي، يعني ها؟ شيخ شرع جديد. لا لا، أمر جديد في القضاء، واضح؟ أمر جديد أنه يقال لمن صلى صلاة غير صحيحة صلي، نقول ما نحتاج إلى نص. الأمر الأول ما زال فاعلا، يعني فاعلية وما زالت قائمة، واضح؟ انتهينا الآن. إذن ها هنا البناء اتضح أنه البناء الموجود هنا ليس بناء المسألة التي سيأتي في الأمر في من ترك الصلاة حتى خرج الوقت، هذا الذي نحتاج له أمر جديد، واضح؟ هذا وجه بناء ابن تيمية وقبله ابن حزم، قالوا نحتاج إلى نص جديد يقول اقضي الصلاة، الصلاة لها وقت، خرج وقتها، نحتاج إلى نص. ثم يأتي الاختلاف بين الجمهور وغيرهم أنه إثبات النص ما زال فعالا، يقول ما زال فعالا النص بانقضاء الوقت، نعم إذا زال الوقت نحتاج إلى نص يقول يجيز لنا القضاء، واضح؟ وهؤلاء يقول نحتاج إلى نص يجيز لنا أن نأمر الشخص بإعادة الصلاة إذا صلاه وهو غير نضال، نقول لا نحتاج إلى نص، النص ما زال فعالا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حتى يتوضأ. لكن السبب يا شيخ في أمر يقوم بأمر جديد يتكلمون في الآلة، هل هو لأجل أنهم اعتقدوا أن صحة هذه الصلاة؟ أي هذا هو، هذا نعم أحسن، هذا كلامنا، اعتقدوا الصحة، هم اعتقدوا الصحة، فقال نحتاج إلى أمر جديد فقط يعني يلزمنا بالقضاء. قال الفقهاء نحن نعتقد عدم صحة ولا نطلق عليها أنها صحيحة وإن كان غير آثم، وما زال أمرنا باقيا، وهي وفاقه لنفس الأمر لمن البنى هذا للفقهاء، أو ظن مأمور لدى ذي خبري، هذا بناء المتكلمين. ثم قال إنه يعد السكي المتكلمين، قال ذو خبري يعني يقصد السكي، لا ذو خبري يعني اللي وضح بناء المسألة، يعني بناه على هذا البناء. ثم قال بصحة العقد يكون الأثر. انتهينا الآن من العبادة بالنسبة لمن الفقهاء، الآن سينتقل إلى البناء المعاملة. بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر. يقول بالنسبة للمعاملة الصحيحة هي التي يترتب عليها أثرها، فإذا ترتب عليها أثرها بحلية الانتفاع بالمنكوحة مثلا أو التصرف في المبيع، هذا هي المعاملة الصحيحة. فإذا فقد الأثر فقد، يعني إذا لا يحل له التصرف فيها، فيؤخذ من هذا إنه لا يلزم من الصحة الأثر ويلزم من الأثر الصحة، صح؟ كل ما وجد الأثر وجد الصحة، لا يلزم من الصحة أثر، لماذا؟ لأنه قد يكون العقد صحيحا ويكون عقد خيار، وعقد الخيار أدنى. ولذلك الفقهاء في باب الخيار ما يجوزون له إلا أن فقد تجربة المبيع، فإذا تصرف فيه انتقض خيار وتم البيع، بس فقط تجربة المبيع يجرب السيارة مثلا هذا فقط. أما إذا وهبها معروف هذا في باب الخيار. فهنا قال بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر، فإذا تضح الفساد انتفى الأثر. إذن إذا وجد الأثر وجد الصحة، ولا يلزم وجود الصحة وجود الأثر كما في بيع الخيار. إلا تينا الآن أدخل الآن مذهب المالكية في ضمن النظم، إن لم تكن حوالة أو تلف. الحمالكية قال نحن خلفنا أصلا في هذه المسألة. ما هو أصلهم؟ أصلهم أصل الجمهور أن النهي يقتضي، وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد لعدم النفع وزيد الخلل، وإلى أن قال إن لم تغير نعم، وجاء في الصحيح يجينا شرف النهي، وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد لعدم النفع وزيد الخلل ونقص ما بيع عليه ينجلي إذا تغير بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اقترن. مالكية عندهم إذا عقد المبيع عقدا فاسدا فالأصل الفساد، إلى هذا الحد الأصل عقد فاسد، إلا إذا وجد أحد هذه الأشياء. فقال بصحة العقد يكون أثره، وفي الفساد عكسه إن لم تكن حوالة. إذا في صار تغير تحول في المبيع السوق مثلا، كما قال تغير بسوق في النهي، أو صار فيه تلف، أو انتقل تعلق بحق الغير، يعني اشترى يعني باع يعني اشترى العقد فاسد ولكنه بعد أن أخذ السلعة أعطاها شخص أو باعها، قالوا الآن يتم البيع مع أن العقد في أصله فاسد. فإذا قالوا نحن خالفنا أصلنا لأجل هذه الأشياء، وإلا نحن باقون على أصلنا. ما هو أصلهم؟ أن النهي يقتضي الفساد، بصحة العقد يكون أثره، وفي الفساد عكس هذا يظهر إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق يعني بالمبيع، ونقص يولف إذا حصل له مثلا تلف أو حصل نقص في المبيع. فهذا هو وجه ذكر هذه المسألة هنا، وسيذكرها كذلك في باب النهي كما ذكرت الأبيات. نعم. متكلمين بالمسألة الأربعة. نعم. سيأتي له بقية الكلام هذه في أبيات ستأتي. إلا يجبون القضاء. إلا ما أخطأ عليهم الزركشي. الزركشي نقل في التشنيف على أنهم لا يجيبون، وظاهر ظاهر صنيع الشارح أذكره نفس نشر بنود أنه كانوا على كلام الزركشي، والعلماء قالوا الزركشي أخطأ في هذا النقل، يعني ظاهر كلام الزركشي أنه لا قضاء، وهذا مو صحيح. لا قضاء عند بعضهم، لا قضاء عند بعضهم، ليس عند الكل، ليس عند كله. يعني من صلى صلاة واتضح فسادها متفقون على وجوب القضاء، واضح؟ اي متفقون على وجوب القضاء الا ما قل من المتكلمين، واضح؟ ولكن يختلفون في الاشياء اللي ذكرناها من ناحية التسمية ومن ناحية البناء. قال ها ايش فيه؟ اي نعم، سواء في وظائف في العبادة والمعاملة، يعني يقصد كذا أفسد الحاج وش الإشكالية؟ يلزم بالقضاء فوجد الأثر والصحة لم توجد، مع أنه يجب عليه يعيد القاضي. وش الإشكالية الآن بالمسألة اللي عندك؟ الأثر على الصحة. إيه. لا يصح الحاج يمضي بفاسده وهو غير صحيح. والأثر موجود اللي هو المضي. المضي نعم، وش الإشكالية؟ يترتب الأثر على الصحة. إيه أول شيء أن الحاج يختلف عن العبادات، لابد أن تفهم هذا الشيء، لابد أن يفعل الحاج يخالف العبادات في أشياء كثيرة، منها نيته. ولذلك ابن حزم شنع في هذه المسألة، طبعا لا يناظر إلى قوله، يقول كيف يمضى فيه وهو فاسد، ابن حزم هذا كلامه. فهنا الأول شيء الحاج يخالف العبادات، ثم فهنا مجرد إتمام الحج فقط، لأن الله أمر بإتمامه، فلما أمر بإتمامه أطلق سواء كان فاسد، وهذا مقول عن الصحابة. فهنا ترتب الآثار، لأن الحج يخالف بقية العبادات، فمن أحدث في الصلاة هل يمضي فيها؟ يمضي فيها للنصوص، فالحج مستثنى. فهذا المسألة خارج عن نطاق ما نحن فيه، يعني ما نفسد قول من أحد القولين، واضح؟ هو إذا وجد الأثر وجد الصحة. فهنا أن المضي هنا في الحج لا لأجل أنه صحيح، لأنه لابد من إتمامه. ولذلك تعلمون أنتم أن سبق معنا والنفذ ليس بالشروع يجب إلا بالإجماع، إلا الحج والعمرة سواء كان فاسد أو غير فاسد. نعم. أثرها كل ما يترتب عليها من ثواب ومن عدم قضاء، كل شيء، والأثر المعاملة من حسن جواز التصرف والانتفاع، أي أثر سواء كان دنيوي أو أخروي.